من غير شراكة طالما احنا جيل مش طالبة فضاقة حب وصداقة من غير شراكة طالما احنا جيل مش طالبة فضاقة انت خلوية راجعة تسيها ومن الدخلة طالعة للانطلاقة انت خلوية راجعة تسيها ومن الدخلة طالعة للانطلاقة حكاية أول ما بدأنا وأول ما مسكنا الميكة لما الفيل وظبط توزيعة وقال هترص على كلمات أول أغنية في اسكندرية جت من شارع انت لو هي رجعت سيعه ومن الدخله طلع للانطلاقه وكما